بيداء من الأرض، تحط ماء وتحط محل وهذا قطاع طريق يسكنون بهذا عن البرد وتضملون، أعوذ بالله، يعني معنى تهيئ لهم مكان يقطعوا رؤوس الناس ويأكلون أموالهم ويأخذون أموالهم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. أو تحط لك محل مثلا تقول هذا حطوا سينا ما يجتمعون الناس ويغنون ويرقصون، هذا ما يجوز، محرم هذا، فلا يجوز أنك تستعمل هذا في الوقت، هذا ما هو وقف بر ولا هو وقف مصلحة، هذا وقف جنب إثم، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أو المغاني. نعم. أو فقراء أهل الذمة. نعم. تقدم أه؟ على كافر معين صحة الوقف على ذمة، مثلا هذا خاص بقريب وهذا خاص بغير القريب، وقالني على فيصح الوقف على كافر معين. اي هو الظاهر انه اذا كان قريب او مهم انه معين، سواء قريب او مع ان الآية نزلت في قصة رضي الله عنها وهي قريبة وهي أمة. نعم. تقولني في الحاشية إيه؟ فلا يصح على طائفة أهل الذمة إيه؟ ولا على صنف منهم إيه؟ ولا على طائفة الأغنياء إيه؟ منتهى. قال في شرحه قلت إيه؟ وتوجه مثله لو وقف على زيد ما دام غنيا أو على فلانة ما دام إيه؟ متزوجة إيه؟ نعم كذلك يا بالي أن الوقف لابد أن يكون في مصلحة أو فائدة، توقف على شخص ما دام غني ولا افتكر ما توقف عليه، هذا عكس المفروض وعكس نحن. هنا أيضا السلام. نعم. قال والأقارب من مسلم وذمي. قال في الفائض ويصح على ذمي من أقاربه نص عليه وعلى غيره من معين في أصح الوجهين دون الجهة. أي دون الجهة. نعم. إذا كان معين ولو لم يكن من أقاربه. نعم. أو التنوير على قبره. قد يكون له مقصد. قد يكون له مقصد بتوقف على هذا الإنسان المعين. إما مثل العمل أنه عمل معه مثلا معروف وبيقابله فيه معروف أو كذا فهذا لا. أما إلى ما أنه وصفهم أنه في أهل الذمة أي فائدة من هذا الوصف غير مسلم كل مسلمين لا. أو التنوير على قبر أو تبخيره كذلك أيضا، لأن القبور ما يجوز تعظيمه ولا يجوز البناء عليها ولا يجوز بعض السرج عليها، ولو قال هذا وقف أنه مثلا يبنى على المقابر، يبنى على قبر فلان، ولا هذا مثلا وقف ينور قبر فلان، وهذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الذين يبنون على القبور المساجد، ولعن الذين يجعلون عليها السرج، فهذا شيء محرم والنبي حرمه ولعنه، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر علي ألا يدعى قال لا قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، أبعثه من أجل أنه يسوي القبور ولا يبنى عليها ولا يوضع عليها سرج ولا يوقف عليها شموع، كل هذا من المحرم، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمه ثم وسيلة إلى عبادة من دون الله. نعم. أو على من يقيم عنده أو يخدمه. إيه أقول إذا كان في مصلحة سواء من ناحية الدفن لا هذا شيء لا هو هذا المراد بتنويره مطلقة، أما اللي يبي مثلا يأخذ النور وقت الدفن يدفن الميت يسفر علشان يشوف وينتهي ويطفيه ما يخالف، لكن هل اللي يعلقون عليها النور دواما حتى الناس يقصدونه ويصلون عنده ويدعون عنده ويتبركون به، هذا المقصود. أما إذا احتاج إليه مثلا يبي يجي للمقبرة ما يشوفون يمشون إلا بنور يأخذ النور يسفر عليه لما يكذب من الدفن ويروح ويطفيه، ما هذا لا بس أو التنوير خشية حصول فساد فيها مثلا. لا هذه خشية الفساد يعني تصان شيء آخر، أما التنوير عليها مجلبة النور مجلبة للناس إليه فهذا ما ينفع، والنبي أيضا نهى عنه ونص عليه على إقامة السرج عليها فلا ينفع. اي ايش وضع المقبره اي اخذ اهل الميت حتى المقبره عليهم مقدره وش الفائده يعني اهل الميت اهل الميت نعم اي الميت نعم عزمهم واحد عنده على اي ما في بس سواء ذا والاولى انه يرسلهم ببيتهم هذا احسن